أصحابه ومن سلى بهديه وعمل الإسلام. هذه قراءة في كتاب الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. فكنا في الدرس الماضي في تحقيق التوحيد في إخلاص الدين لله، بعد ما بين عناصر التوحيد من توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وحاكميته سبحانه وتعالى، أتينا إلى تحقيق التوحيد بإخلاص الدين لله، اللي هو نقول المنهج العملي للتوحيد. وصلنا إلى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان ينهى عن كل مخالفة تقع للتوحيد، حتى لو كانت هذه المخالفة من يعني الوقوع في الألفاظ، الألفاظ التي تؤدي إلى الشرك أو تؤدي إلى معنى مغاير للتوحيد. من ذلك من هذا الباب أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. فهذا الرجل ليس لم يقع في الشرك الصريح، وإنما فقط لأنه جمع بين يعني الله تبارك وتعالى والرسول في ضمير واحد، ومن يعصيهما، ما قال ومن يعصي الله ورسوله، وإنما قال ومن يعصيهما فقد غوى. فنهاه النبي وقال له: بئس الخطيب القوم أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. وكذلك قول النبي قال: ولا قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. يعني ما شاء الله وشاء محمد، الواو تقتضي في معانيها في اللغة التشريف، الشركة والمعية، وليس لأحد مشيئة مع الله سبحانه وتعالى، مشيئة الله نافذة، مشيئة كل عبد هي تبع لمشيئة الله، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا ينبغي أن يقول شاء الله وشاء فلان، لا، بل شاء الله ثم شاء فلان. فمشيئة لأن مشيئة الله أولا ثم مشيئة العبد ثانيا، ومشيئة العبد لا تكون ولا تنفذ إلا إذا يعني في إطار ما يشاء الله تبارك وتعالى. ففي الطاعة قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة يعني في الطاعة قال مثلا: أطيعوا الله والرسول، لأنه في الطاعة، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله، هذه في الطاعة، قل أطيعوا الله والرسول، ما قالش قل أطيعوا الله ثم الرسول، قال والرسول، حرف الواو. ليش؟ لأن طاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل. ففي الطاعة قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، لا، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله. فمشيئة الله هي الناس، ومشيئة الناس إنما يتبع لمشيئة الرب تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، يعني مش قضية، يعني العلم اللي هو العلم القلبي ثم تطبيقه في الواقع العمل، الألفاظ والأعمال والحركات يكون توحيد موافق للتوحيد. حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. على طول نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله وشئت، وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحلف تعظيم، ولا يجوز أن يعظم الحلف إلا الله تبارك وتعالى. أقول والله بالله تالله، أو بأسماء الله أو بصفات الله، بعزة الله، أما بغير الله تبارك وتعالى فلا يحلف به، لأنه يعظم هناك من يعظم الله عز وجل. قد يكون الذي يحلف غير الله ممكن يحدث بأبيه أو بأمه أو بلده أو بابنه أو بعزيز عنده ليس ما يتخذه يعني في قلبه شريك مع الله تبارك وتعالى ويعظمه كما يعظم الله، لكن هذا نهي عنه أو يقع منه هذا جريا على عادة الناس في جاهليتهم الذين كانوا مضى ظهرهم يحلفون بآبائهم، فجاء النبي لها قال لا تحلفوا بآبائهم إن كان حالفا فليحلف الله بآبائهم. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال لا أيضا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله، يعني الإطراء اللي هو المدح والمدح والمدح. النبي نهى عن هذا، نهى عن مدحه، قال من أن النبي يمدح صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وشمائله وصفاته وما أعطاه الله سبحانه وتعالى، لكن الرسول سد هذا الباب حتى لا يكون هذا ذريعة إلى الغلو الغلو الغلو. هو أعطى صفة الله يمدح شيء فشيء، ثم بعد ذلك يعطى صفة الله تبارك وتعالى فيكون ند لله كما فعلت النصارى مع المسيح، مدحوه مدحوه مدحوه ثم تغادوا فيه حتى جعلوه هو الله أوزنه. ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سرد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لك، كذلك السجود فلحق الله تبارك وتعالى. المرأة النبي جاءه معاذ، فمعاذ ذهب إلى الشام فرأى أن النصارى يسجدون لبطارقتهم وقساوستهم، فقال يعني الرسول أحق بهذا، لكن هؤلاء يعظمون يعني علماءهم ورهبانهم على هذا النحو، فهم مشركون كفار، فكيف نحن لما لا نعظم رسولنا ونحترمه مثل أعظم من عظم هذا. فلما جاء النبي ورأى النبي سجد، النبي قال له ما هي معك؟ قال رأيت الناس يعني في الشام يعظمون بطارق كفارهم ورأيت أنك أحق بذلك. فقال النبي لو كنت أمرا أحدا أن يعني يسجد أحد فأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني قال لا يسجد إلا لله. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه رأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال لا. قال فلا تفعل، فلا تفعل يعني نفسي تسجد للنبي، لا يسجد للنبي لا حي ولا ميت صلوات الله وسلامه عليه. وبين النبي أن السجود السجود طبعا للميت شرك بالله تبارك وتعالى، وبين أن السجود الحي تسجد للنبي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعل، لأن اتخاذ القبر في المسجد وإن كان ما يعبد القبر لكنه ذريعة للشرك، ذريعة بعد ذلك أن يبدأ يتبرك به، قد واحد يجي يصلي نحو يصلي بجواره يظن أن الصلاة عند هذا القبر يعني أدعى للقبول، ثم بعد ذلك ينتقل الناس إلى السجود له بدل السجود لا يسجد له فوقع الشرك. وكذلك ابن ماجه يدعو الله تبارك وتعالى يدعو يعني هذا الميت فيكون هذا الذراع بالشرك، لذلك نحي القبور يجب أمرنا أن ننحي القبور ونبعدها عن المساجد حتى تكون المساجد لله وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحد ولا نضم إليها القبر، لأن ضم القبر إليها بعد ذلك سيؤدي ذريعة للشرك وقد فعل. لما دخلت القبور إلى المساجد شيئا فشيئا أصبحت تعبد من دون الله تبارك وتعالى، يطاف بها يسجد لها يطلب من أهلها، بل الناس تركوا الطلب من الله والدعاء إلى الله وانتقلوا إلى الطلب من هؤلاء الأموات. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني أخبر بأن الأمم السابقة ظلت في هذا الطريق، اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فالنبي نهى عنه وقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، صلوا علي اللي هو الصلاة عليه اللي هو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ونحو هذه من صيغ الصلوات. فالنبي قال لا يحتاج أن تصلوا علي عند قبري، بل صلوا علي في أي مكان تكون مجيد. فإن صلاتكم عليه في أي مكان تكونوا فيه تصل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن صلاتكم تبلغني، وقد أخبر النبي بأن طريقة يعني بلوغ الصلاة قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطل، فإن من صلى عند القبر وأراد بصلاته هذا أن يذهب إلى القبر عشان يصلي، هذه الصلاة تبطل صلاته، لأنه يعني إنما ذهب إلى هذا المكان من أجل القبر. وعلى خلاف أن الذي يصلي إلى القبر أو يسجد له هذا مشرك لله تبارك وتعالى وصلاة الله، لكن يروح يصلي فقط بس عند القبر، يعني لأنه يقول لك المكان هذا مبارك، لأن فيه مثلا تربة فلان أو جسد فلان الطاهر مدفون في ذلك المكان، فهو مكان مبارك لهذا، فيتوجه إلى المسجد من أجل أن في هذا المكان فيه القبر الفلاني. فهذا الذي يقول فيه أهل العلم أن الصلاة هنا باطلة، لأنه إنما توجه لهذا المكان لوجود هذا القبر في هذا المكان. وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعباد، هذا أعظم الأوثان ما اتخذت إلا منهم، بدءا من قوم نوح. فقوم نوح ليش اتخذوا ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر وأوثانهم أول أصنام عبدت في الأرض؟ هذه كانت برجال صالحين، كانت هذه أصنام رجال صالحين، يعني من أهل الدين من قبل ما بين آدم ونوح. فلما ماتوا بنوا يعني عندهم وصنعوا لهم أنصاب ليتذكرهم، ثم بعد ذلك لما تقادم العهد عبدت هذه. فالبناء عند القبور وتعظيم القبور هو الذريعة والمدخل إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. الكثير من العلماء يقول وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. قال الله تعالى في كتابه: وقالوا أي قوم نوح لا تذرن آلهتكم أصنامكم التي تعبدونها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. قال طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. عكفوا على قبورهم يعني عكفوا عليها مجتمع يجتمعون عندها للعبادة والذكر، من باب أنهم دركنوا إما ويشتاقوا إلى عبادة الله إذا رأوهم، ثم بعد ذلك لما شيئا فشيئا تقادم العهد عبدت هذه القبور من دونه. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام. هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دفن النبي في مكان الذي قبض فيه، وهي غرفة منزل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان منزلا ملاصقا لمسجده صلى الله عليه وسلم. والأنبياء يدفنون في المكان الذي تقبض أرواحهم فيه، لا يجوز نقلهم من المكان الذي قبضت أرواحهم فيه، بل يدفنون حيث قبضت أرواحهم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، اتفق أهل العلم على أنه عند زيارة قبر النبي لا يستلم أركان هذه الغرفة التي دخل فيها النبي، يعني صلى الله عليه وسلم الكعبة السلماني بمسح جدرانها والتبرك بها، ولا يتمسح بها ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام وليس لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق، بيت المخلوق بيت النبي لا يشبه بيت الخالق، لأن هذا الكعبة بيت بني لعبادة الرب تبارك وتعالى، ولذلك أمر الله بالتوصيه واستلام أركانه الأربع، طبعا لأنه أن فقط الرسمين لأنهم الذي على يعني على قواعد إبراهيم، وأما الرسم الآخرين لا يستلموا لأنها الكعبة ليست على قواعد إبراهيم عليه السلام. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله. فالطواف عبادة ببيت الله، صلاة في المساجد اجتماع العبادات، إنما تقصد بيوت الله وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا. عيدا يعني تعتادون الإتيان إليه وأيضا تتجمعون عنده، كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، وكما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه كله في هذا الفصل في باب تحقيق التوحيد، اللي هو يعني تطبيق معنى التوحيد، التطبيق العملي كيف كان النبي يطبقه عمليا في حياة يعني أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أن توحيد الله تبارك وتعالى هو أعظم الأعمال، فهو إيمان وهو أعظم عمل كذلك. ففي في في في في باب العلم أعظم آية في القرآن ما هي؟ أعظم آية آية الكرسي، ماذا فيها؟ هل هو فيها صلاة، صيام، زكاة، الحج، بر الوالدين، الصدقة، سمع الأجار، الحدود، معاملات، إنما كلها بيان صفة الرب جل وعلا في عشر صفات للرب جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، حفظهما من حفظ سنة الأرض، وهو العلي العظيم. فيها صفة الرب جل وعلا، فكانت أعظم آية في القرآن. وكذلك العلم بذلك وتحققه والعمل بمقتضى هذا العلم، ومعنى العمل بمقتضى هذا العلم إن كان يعمل سواء عمل قلبي أو عمل بدني بمقتضى علمه بأن الله هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لآخر ما وصف نفسه سبحانه وتعالى، هذا أعظم شيء. كذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ليكون هذا قد ختم له على عمله خاتم التوحيد أنه مات موحدا. والإله الذي له القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلال وإكراما، ده معنى الإله. الإله في اللغة الإله هو الذي له القلب، معنى له يعني يتولى فيه، ولا حب تحير الذات والكن، فهذا هو الإله الذي هو محل الاستعانة، لأنه هو الذي يملك يعني لعابده نفعه وضره ورزقه وحياته ومماته، وهذا كله طبعا لا يتحقق إلا في الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان غير الله إله باطل، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأنبياء والملائكة، كل ما يعبد من دون الله ليس إلها على الحقيقة. يعني جبريل مثلا هذا من أعظم ملائكة الرب جل وعلا، لكنه في حقيقة ليس إله، فمن يعبده؟ من يعبد جبريل؟ هو لا يملك لك، هو لا يملك، هو ليس هو الذي خلقك، هو الذي يرزقك، هو الذي يحييك، هو الذي يميتك، هو الذي ينشرك، هو الذي يحاسبك، فعبادة غير جبريل باطل. كذلك مثلا من البشر عيسى أعظم شخص نبي، لكن أكثر واحد يعني وقع الشرك فيه هو عيسى عليه السلام، فإن أمم عظيمة أجيال وأجيال تعبده من دون الله، لكن هو ليس إله على الحقيقة، لأنه لم يخلق ولم يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يملك لمن يعبده نفع ولا ضر، ما يملك لمن يعبده شيء، بل هو محتاج إلى ربه وإلهه وخالقه. لذلك كانت عبادتهم لعيسى غير محلها، ولذلك يبكتون يوم القيامة الذين عبدوه، قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أنا أقول ما ليس لي بحق، كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، نعبد الله ربي وربك، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى لم يقل للناس الذين عبدوني من دون الله اتخذوني وعبدوا أمي انظروا لها، لأنهم ينظرون الآن لأمه ابن عذراء يصومون لها وينظرون لها ويدعونها ويعتقدون يقول لك هذه أم الإله وأنها تنفع وأنها تضر وأنها تدخل الجنة، فهذه فالعبادة في هذه غير محلة. وكذلك أن يعبد بوذا هذا الآن الذي تقوم الدنيا الآن وتقعد له لهدم أصنامه، هذا تاريخه رجل يعني غاية ما عنده أنه ترك حياة الرفاهية وعاش مع الناس الفقراء يعلمهم ويرشدهم ويعيش معهم ويساعدهم في بعض المساعدة، هذا حده يعني إن كان ولدي ولا يعرف له يعني طبعا نبوة ولا رسالة ولا هداية، فبل قد يكون من أهل الشرك هو نفسه وأهل الأوثان، فهو هذا الذي يعبد الآن وليس لا يملك لعبده شيء لا نفع ولا ضر، فمن يعبد بوذا وكذلك من يعبد غيره من البشر أو الشمس أو القمر فقد وضع العبادة كلها ولا وضعوا العبادة في غير محلة. فكلمة من الإله الذي أله الإله الذي أله القلب وعبادة الله واستعانة ورجاء وخشية وإجلال وإكراما بحق أو بباطل، لأن هؤلاء الذين يعبدون هذه الآلهة يعملون معهم هذا، يخشونهم يخافونهم يرجون منهم يعظمونهم يحبونهم مثل ما يحب المؤمن ربهم، الناس اللي يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يقدس هذا الذي اتخذوا إله يحبه حب كنحو الحب الذي يحب به المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، الذين آمنوا أشد حبا لله، لكن يقدسه يعبده ومستعد أن يموت في سبيله. انظر ما يقول الله مثلا عن بني إسرائيل في محبتهم للعجل صنعوه بأيديهم وقالوا هذا إلهكم وإله موسى وعبدوه وطافوا به وقدسوه وسجدوا له ومعهم النبي ينهاهم، لكن هذا العجل ما اتخذوه نوع من الهزل، يعني ما هو مو مجرد انهم يعني سخرية والسهزاء، لا اتخذوه إله إله كما قال جل وعلا اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، اشربوا في قلوبهم يعني محبة العجل، ومعنى اشربوا فيها دخل المحبة في شغاف القلب كأن القلب شربها شرب تشرب هذه المحبة، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما أمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وكذلك الكافر يعبد صنمه ويعظمه ويقدسه ويجله ويحترمه، يعني صورة بس صورة العباد، هذا عند إله هذا إله الذي يقدسه ويعبده، لكن هذا الفعل له موضوع في غير محله، هذا الذي يخاف منه ويجله ويحترمه ويحبه ومو أهل لهذا. خلينا نعود إلى مرة ثانية مثل العجل، لأن هذا مثل فارق يبين شلون المشركين يعظمون إلههم وشلون هذا ما يستحق العباد. لذلك لما موسى جاء قال لهم هذا الذي جعلتم في العبادة هذا أخذوا وحرق، قال وانظر إلى إلهي الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ليش فعل فيه هذا الفعل هذا؟ شو يريد من يستحق هذا؟ ما يستحق هذا التعظيم والإجلال والمحبة والخوف وما يعطى للرب جل وعلا؟ أهان قال له وقت أشعل فيه النيران وحرقوا دقوا ولما عملوا يعني فحلوا ونسفوا نفس ذرات في البحر كأنه في اليم نفسه. ليش فعل هذا الفعل؟ حتى يبين لهم هوان هذا الذي عبد من الله عز وجل. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة منتصرا صلى الله عليه وسلم، أتى بهذه الأصنام التي يعظمها هؤلاء الناس المشركون كانوا يعظمونها، فأخرج هبل من جوف الكعبة ووضع تحت أقدام المسلمين، وكان يضرب الصنم على ظهر الكعبة وحطوه في أشرف مكان، وين أشرف مكان في الأرض؟ ظهر الكعبة وبطنه، طبعا أشرف مكان جوف الكعبة ثم ظهر الكعبة، يجيبه من جوف الكعبة يحطوه ويدوس عليه بأرجلهم يقول وقل جاء الحق وجاء الحق باطل من باطل الحق ويدوسوا بإهانة هذا. فالآن هذا وضع المشركين العبادة في هذه الأصنام والمعبودات التي يعبدونها قل وضع الشيء غير محلي، وإن كانوا يعبدونها عبادة حقيقية لو كانت لله كنت عظيم وتوحيد، لكنها محبة غير الله. يعني لو كان محبتهم وتعظيمهم وإجلالهم الذي عملوه أصلا هذا نفسه صرفوه لله كانوا عمه حديث عظم توحيد هذا، وضعوا في محله يصير وضعوا العبادة هذه التي عندهم في محلها، أما هم هنا وضعوها في غير محل، وضعوها فيما لا ينفعهم. إبراهيم يقول للأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، شلون تعبده؟ تعبده بمعنى تذل له وتخضع له وتسجد له وتخاف منه وترجوه وتجعل له القدسية هذه في قلبك، كيف تصرف هذا له؟ فهو ما ينفعك بشيء ولا يضرك بشيء. وكذلك كل ما من دون الله سواء كان ملك أو رسول أو غيره أو صنم هو لا ينفع، لا يملك لعابده، لا يملك لمن يعبده نفع ولا ضر، لكن هذا العابد ما عنده عقل يضع أشرف ما عنده، يضع هذه يضع قلبه وثمرة قلبه وعبادته في ما لا ينفع. وهذا يعني ضلال المشرك، هذا حقيقة ضلال المشرك. الشاهد أن الإله ينبغي أن نعرف هذا، أن الإله هو ما يعبد ما يؤذى، لكن يبقى بقى الحق والباطل. فالمشركين يضعون هذه العبادة والألوهية في غير محلها، والمؤمنون يضعونها في الله. تذكروا هذه الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني ايش يحبونهم كحب؟ يعني كما يحب الله، يعني يضعون فيهم عبادة، العبادة التي هي التي يجب ان تكون لله يجعلونها في هؤلاء. قال جل وعلا والذين امنوا اشد حبا لله، المؤمن يحب الله حب عبادة، وطبعا هو في محبته لإله الحق الرب جل وعلا اعظم من محبة الكافر لصنمه، بدليل أن المؤمن يعني يظل صامد على محبة الله تبارك وتعالى حتى لو يلقى في النار، هو مع الله تبارك وتعالى. أما الكفار فإنهم لما يحصل لهم أي هزة بالنسبة لهذه قد يعني قد يتركوا إلهه ويتخلى عنه، إذا ما حصل له نفع ولا شيء ممكن يبيض، مثل ما قال ذلك العربي لما شاف ثعلب يبول على الصنم الذي يعبده، قال رب يبول الثعلبان برأسه على هذا من بانت عليه الثعالب، يعني ما له عقل، قال شو هذا؟ شو الاله هذا اللي يتعلم وهو ماشي بالطريق يبول عليه؟ يعني قد فالمؤمن لا شك، المؤمن يعني مع ربه عباد اشد والذين امنوا اشد حبا لله. فهذا معنى الاله، فالله هو الاله الحق سبحانه وتعالى، وكل ما يعبد من دون الله اله باطل، فيجب صرف العبادة كلها لله وحده لا شريك له، من صلاه وذبح ووفاء نذر وصوم وحج وطواف ودعاء وغير ذلك من العبادات، كما قال تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وقال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عباده، فمن دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله فقد اشرك بالله. يعني هذه الان كل انواع العبادات: الصلاه، الذبح، النذر، الصوم، الحج، الطواف، الدعاء، كل هذه عبادات. الله امر ان لا تجعل كل هذه الا له سبحانه وتعالى. ففي الدعاء الله تبارك وتعالى الله سمى الدعاء عبادة. فمن دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. ومعنى فيما لا يقدر عليه إلا الله يعني مثلا خارج الجنة، خروج من النار، الرزق، الحياة، الموت، كل هذا لا يصل عليه إلا الله. تيجي تدعو المخلوق تطلب منه هذا وهو هذا هذا هذا الذي يفعله الله عز وجل. أما الطلب من المخلوق الحي فيما يقدر عليه فهذا ليس عبادة. لا كل واحد نوع من الكتاب خذ هذه الرسالة وصلها إلى بيت، هذا طلب منه أو التماس أو يعني الدعاء من أدنى إلى أعلى، خادم يقول لسيده افعل لي كذا، هذا فيما يقدر عليه، فهذا يعني هذا ليس عبادة. إنما العبادة إنما هو الدعاء في الأمور التي هي في الأساس يعني من لا يقدر عليه إلا الرب جل وعلا. هذا ولا بد في عبادة الله عز وجل من شرطين لقبولها. في شرطين لا بد توجد لقبول العبادة، اللي هي أي عبادة: صلاة، صوم، زكاة، حج. أحدهما إخلاص الدين لله، لا بد أن يكون الشخص كل عباداته لله عز وجل. أما إذا كان يعطي الله تبارك وتعالى بعض العبادات ويعطي غيره بعض العبادات، هذا خلاص، هذا مسطوب على عمل. لأخو الله تبارك وتعالى يعني عمل من المشرك، عمل من المشرك ما يقبله. لا بد أن تكون كل أعماله لله عز وجل، فكافر الله عز وجل عليه. فلا يقبل مثلا الصلاة إلا من شخص في كل شؤون الثانية، يعني في زكاته، في حجه، في نذره، في في في دعائه، كلها بيعطيها لله، يقبل الله منه الصلاة. لكن شخص يصلي لله ولكنه في باب مثلا الذبح والنذر يذبح لغير الله، الله يقبل ما يقبل منه الصلاة، حتى وان كان صلى لله ونيته انها لله ما يقبلها منه. ليش ما يقبلها منه؟ لانه ذبح لغير الله. فلما أشرك بالله تبارك وتعالى أحبط الله كل عمله، فلا يقبل الله منه أي عمل. الأمر الثاني: موافقة أمره الذي بعث به رسله. هذا الأمر الثاني، إنه يصلي كما أمره الله، يصلي صلاة مقبولة أو شيء من كل شيء شرك، فنقبل الله صلاة. الأمر الثاني: يصلي مثل ما ربنا أمرك بالصلاة، صلى الظهر في وقتها، المغرب في وقتها، دي في وقتها. أما صلاتها مثلا بغير وقتها، بغير شروطها، بغير أركانها، بغير مواصفاتها، ما أخبر الله عز وجل. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، لأحد غير الله فيه شيء، تحظ النفس، النفس الشيء، أي رأي أحد يعمل هذا من الأعمال التي للدين لكن يريد أن الناس مثلا يرونها أو هي، فهذه تصبح رياء غير الله. وقال الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصوا والصواب. أخلصوا العمل الخالص والصواب. قال: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين مما لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. المشركين من لهم أنواع كثيرة من الضلال، من ضلالهم أنهم عملوا عبادات الله ما شرع، هم اخترعوها وجعلوها لله، الله ما قبل، قال أن شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الله ما عبد، الله لا يعبد إلا بما شرع، الذي يشرعه يعبد به. أما أن تخترع أنت عبادة تقول أعبد الله تبارك وتعالى بها، ما يقول الله عز وجل. ولذلك قال أن شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، كذلك هذا أيضا. يعني يجي مثلا في أمور الطعام والشراب واللباس وغيرها يحلوا أشياء ويحرموا أشياء بأهوائهم، هذا الخلق كله لله، لا يجوز العبد أن يحل وأن يحرم إلا بأمر الله عز وجل. الله هو اللي قال لنا كل هذا ما تاكله، اشرب هذا ما تاكله، قال كله فقط من الأنعام اللي هي ثمانية أزواج، الإبل والبقر والغنم، وقال خلاص غير هذه ما يأكل غير الأنعام، لا بد يكون مذبوح، لا تأكلوا ميتة، لا تأكلوا الدم، خنزير لا يأكل لأنه حيوان ذو ظل ثدي، خلاص هذا ما تأكلوه. فالله هو الذي يحل ويحرم، تلبسوا هذا ولا تلبسوا هذا، اشربوا اشربوا كلها لا تشربوا مثله، فهذا هو الذي. وإذا جاء الناس يقولوا ما نفعل هذا مثل كلام المشركين، لهم أفانين كثيرة في في في في في في في في لا يأكل الميتة يحلونها، يحرمون بعض أنواع الميتات بهواهم، يقول خير ما في بطن هذه العام خرصوا لذكورنا حرموا أزواجنا، فينكم ميتة فهم في شركاء، هذا شغلهم بأنفسهم، حرموا هذا الأمر، حرموا بعض الطيبات على أنفسهم وحلوا على أنفسهم الخبائث بدون تشريع من الله تبارك وتعالى. الله هو الذي خلق الأشياء وهو الذي يشرع لعباده سبحانه وتعالى ما يشاء، فلا حلال ولا حرام إلا بأمر الله تبارك وتعالى وشرعه. كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.